إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع التاجر سين عين واو، يقول في رسالته: إنه تاجر وموفق في تجارته، وفي نهاية العام يجد أن ثلث رأس ماله تقريبا ديون. يقول السائل: فما حكم إخراج زكاتي في هذه المسألة؟ نجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن الزكاة فريضة أوجبها الله في مال الأغنياء للفقراء. يقول تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ويقول تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والتاجر عليه ربع العشر في آخر العام طالما بلغت تجارته نصابا، والنصاب كما هو معروف ما يساوي 85 جراما من الذهب. فضيلة الدكتور، في واقعة السؤال يجد التاجر أن ثلث ماله ديون له عند تجار آخرين، ويسأل: هل يخرج مثلا، ما حكم هذه المسألة؟ هل يخرج زكاة هذا المال يعني الذي لم يقبضه بعد، أم يؤجل يعني إخراج الزكاة هذا الدين إلى حين قبضه؟ من الفقهاء من يرى أنه يؤجل إخراج زكاة الدين إلى حين قبضه، جاء في المحلل بن حزم: ومن كان له على غيره دين فسواء كان حالا يعني أم مؤجلا عند مليء مقر يعني بالدين يمكنه قبضه، أو منكر، أو عند منكر، أو عند عديم مقر أو منكر، كل ذلك سواء، ولا زكاة فيه على صاحبه ولو أقام عنه سنين حتى يقبضه، فإذا قبضه استأنف به حولا كسائر الفوائد ولا فرق. هذا قول ابن حزم. وقال الطائفة: يزكي الدين المؤجل الذي لم يقبضه بعد. عن سعيد بن المسيب: إذا كان الدين على مليء فعلى صاحبه أداء زكاته، فإن كان على معدم فلا زكاة فيه. وقال الطائفة: إن كان على ثقة زكاة، وإن كان على غير ثقة فلا زكاة فيه حتى يقبضه، وهو قول الشافعي لأنه كالوديعة. الأرجح فضيلة الدكتور الذي أختاره هو أن الدين إذا كان على مليء ومقر بالدين يزكيه مع المال الموجود، ولا ينتظر حتى يقبضه، وهذا هو ما رأاه فريق من الفقهاء كالشافعي. يخرج نسبة الزكاة عما هو في أيدي التجار. نعم، كان هذا المدين كان مليئا. بمعنى ماذا مليئا يا فضيلة الدكتور؟ يعني ميسور الحال، عنده ثراء وغنى وقدرة على السداد، ولم يعني يعرف عنه أنه يعني مماطل. في هذه الحالة فضيلة الدكتور يخرج الزكاة عن جميع ماله، عن جميع ماله ما عنده وما لم يقبضه بعد. فضيلة الدكتور، رسالة أيضا من مستمع سين عين، يقول: رجل يملك مالا فيه زكاة وغاب عن يده ولم يعلم مكانه ثم وجده، فهل تجب الزكاة في هذا العام أم الأعوام الماضية التي كان لا يجد فيها المال؟ نعم، من الفقهاء من يرى أنه عليه الزكاة للأعوام الماضية لأن ملكه لم يزل عن هذا المال. ومن الفقهاء من يرى أن المال لا تجب عليه يعني الزكاة إلا بعد ظهوره، كان غائبا عنه وثم ظهر بعد ذلك. الحاول الموارد الشافعي يقول: فلو دفن ماله فخفى عنه مكانه أحوالا أعواما يعني، ثم وجده فزكاته على قولين كالتائه كالمال التائه. ومن أصحابنا من أوجب زكاته قولا واحدا، قال لأنه منسوب إلى التفريط في غفلته، يعني خفاء المال كان منسوبا إلى التفريط في غفلته وقلة تحرزه، ومن ثم يجب عليه الأعوام كلها طالما أنه وجده بعد فترة كبيرة يرى أنه مفرط أيضا، وتجب عليه الزكاة في لكل الأعوام السابقة. هذا هو الرأي الذي أنا أختاره. إخوة الإيمان والإسلام والرسالة التالية، إخوة الإيمان والإسلام والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج جمال أحمد فرج من حي المطرية بمحافظة القاهرة، يقول في رسالته: هل دعاء سيدنا يونس عليه السلام أفضل لفك الكرب وتفريج الهم أم الدعاء بسيد الاستغفار؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال تعالى: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فهذه الدعوة من نبي الله يونس عليه السلام فيها من كمال التوحيد والتنزيه لله تعالى واعتراف العبد بعبوديته وافتقاره إلى ربه واعتراف العبد بظلمه وذنبه، وهو من أبلغ الوسائل إلى الله سبحانه في قضاء الحوائج. وأخرج الحاكم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أخبركم بشيء؟ إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من بلايا الدنيا دعا به يفرج عنه؟ فقيل له: بلى. فقال: دعاء ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والظاهر من لفظ هذا الحديث الشريف أن الاقتصار على ملازمة هذا الدعاء بخشوع وخضوع بنية أن يستجيب الله لحاجته يكفيه عن ذكر اسم هذه الحاجة، فقد سماه دعاء ولم يرشد الداعي إلى ذكر حاجته. وأخرج الإمام الترمذي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. وهذا وعد وبشارة قرآنية ونبوية لكل مؤمن وقع في شدة وغم أن الله تعالى سينجيه منها ويكشف عنه ويخفف لإيمانه بالله تعالى كما فعل بيونس عليه السلام. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل صيغ الاستغفار وأحبها إلى الله تعالى وأكثرها ثوابا وأرجاها في القبول، أخرج الإمام البخاري عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. فضيلة الدكتور محسن، الخلاصة في هذه المسألة. الخلاصة: كل دعاء من هذين الدعائين هو أفضل في الوقت المناسب والحال المناسب له، فمن وقع في شدة وكرب فدعاء نبي الله يونس عليه السلام أفضل له، ومن أراد أن يسأل الله تعالى المغفرة بشكل عام فسيد الاستغفار أفضل له، ولا مانع من أن يقول المسلم الدعائين. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا،